بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ولفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، فقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال النووي رحمه الله: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. قال أهل اللغة: يقال حزنه وأحزنه. وقل الإمام في السبع: والمناجاة المسارة، الكلام سرا يعني. وانتجى القوم وتناجوا، أي سار بعضهم بعضا. وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، يعني إذا كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون واحد، وإذا كانوا خمسة لا يتناجى أربعة دون واحد، لكن يمكن أن يتناجى اثنان من الأربعة ويترك الاثنين أو ثلاثة من الخمسة ويترك الاثنين. يقول: وهو نهي تحريم لظاهر النهي وظاهره التحريم ولا صارف له. قال: فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، يعني إذا استأذنوه في حاجة فيها سر وتأكدوا من طيب قلبه بالإذن وليس عن حياء منهم مع حزنه، لأن العلة منصوص عليها من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا تأكد من طيب نفسه وعدم حزنه واستأذناه جاز. العلة المنصوص عليها يدور الحكم معها، وكذا الظاهر. قال: ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر، وهذا لا شك فيه، حيث أن الحديث أطلق فلا يجوز أن يقيد إلا بدليل ولا دليل. قال بعض العلماء: إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف، كأنه إذا تناجوا في السفر ظن أنهم يريدون التخلص منه أو يخاف منه، وهذا في الحقيقة إعراض عن العلة المنصوص عليها. الحزن هو العلة المنصوص عليها، حتى ولو كان هناك أمن، ولو كان هناك تيقن أنه لن يمسوه بضرر أو أنهم يريدون قتله والتخلص منه، لكن العلة أنه يحزن. لماذا أنا بعيد عن قلبيهما؟ لماذا لا يستأمنوني على الأسرار؟ لماذا يروني لست أهلا لحمل أمانة سرهما؟ وهكذا. أو أن يتصور أنهما يتكلمان على عيوبه ونحو ذلك. يقول: وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ، وأن هذا كان في أول الإسلام، فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط النهي. وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم. لا شك في ضعف هذا المأخذ، لأنه لا دليل عنده على التاريخ ولا دليل على النسخ، فأين الناسخ الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث؟ احتاج إلى يعني هذه تهذيب الدعوة تحتاج إلى دليل على وجود معارض، ثم العلم بالتاريخ، ثم عدم إمكان الجمع، ولا واحدة من هذه، فدعوة باطلة بلا شك. يقول: وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، وهذا أولى بالتحريم، لأن هذا من خصال المنافقين، فمن فعل خصال المنافقين كالكذب والغدر والخيانة والفجور في الخصومة، كل هذه من خصال المنافقين محرمة. فكذلك يقول: أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. وهذا الحديث يدل على عظم منزلة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أجل أن ذلك يحزنه، حرم الله عز وجل المناجاة بين اثنين دون الثالث لأجل حزن المؤمن. فسبحان الله، كيف بمن يتعمد إحزان إخوانه، يتكلم بما يغيظهم، يبحث عما يكيده ويغيظه أكثر من غيره فيقوله ويفعله، لكن عايز أغيظ فلان، عايز، وهذا قد يصل به الأمر إلى يعني أشياء شديدة. الله عز وجل حرم المناجاة من أجل أن ذلك يحزنه. خاطر المؤمن له منزلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. على الذين قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لسيد قريش؟ عندما قالوا لأبي سفيان: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، فعاتبهم أبو بكر لرغبة في تأليف أبي سفيان وعدم إهانته بمثل ذلك، لعله أن يدخل في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت قد أغضبتهم لقد أغضبت ربك. سبحان الله، ماذا يفعل المجرمون والمنافقون والظلمة والمتخاصمون من المسلمين عندما يكيد بعضهم لبعض ويبحث عن أشد الألفاظ نكاية في القلب فيقولها، ويبحث عن أشد الأفعال نكاية فيفعلها. نسأل الله العافية. الخصومة تستخرج الأضغان، تستخرج أسوأ ما في قلب الإنسان، ولذلك لابد أن نحذر من إحزان المؤمنين وإغضاب المؤمنين، لأن ذلك يغضب الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يكره الموت وأكره مساءته. سبحان الله، يعجب الإنسان من هذا الفضل العظيم للمؤمن، ومع ذلك يقدر الله عز وجل ما يسوء المؤمنين بالقطع لما في ذلك من المصالح والمحاسن والخيرات العظيمة، لأن الله يكره مساءة المؤمنين. يقول: يكره الموت وأكره مساءته، يكره مساءة، يكره أن يسوء المؤمن سبحانه وتعالى، ومع ذلك لابد أن يعني يفعل به ذلك، لأنه لا يذهب عنه هم الدنيا وغمها، ويستريح، لا يستريح من نكدها إلا بالموت، ولا ينتقل إلى الدار الآخرة إلا بالموت. ومع ذلك فالله ذكر عن اجتماع المحبوب والمكروه عنده سبحانه وتعالى، ذكر فعل التردد: وما ترددت في شيء أنا فاعله. وهذا يدل على أن هذا موجود في أمور أخرى، ولكن أشدها في قبض العبد المؤمن. نعم المؤمن يكره كفطرة إنسانية، لو أن الإنسان لا يكره الموت لما عاش أحد، إنسان بفطرته يفر من الموت ويحذر على نفسه من خطره، لا ده أمر فطري طبيعي، إنما يكره ذلك أو يذم إذا كان عند حضور الأجل، عند الموفاة، عندما تأتيه رسل الله من الملائكة، فعند ذلك يحب لقاء الله. وأما الكافر والمنافق فهو الذي يكره عند حضور الملائكة لنزع روحه، والفاجر فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. الموت دون لقاء الله، ولكن لا بد من الموت للقاء الله سبحانه وتعالى. الموت دون لقاء الله عز وجل، لقاء الله سبحانه وتعالى يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام لما طلب منه قومه أن يطرد المؤمنين، فقال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ينتقم الله ممن طرد المؤمنين، فما بال من يصنع أشد من ذلك بما لا يقارن. الكفرة والظلم يفعلون بالمؤمنين الأفاعيل، إلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله سبحانه وتعالى ينتقم ممن آذاهم ولو كان نبيا. لو تصور هذا، لو كان له عمل نوح عليه السلام العظيم الذي سماه الله عبدا شكورا، ولكن لو حصل منه ذلك لانتصر الله عز وجل منه لهم، ولما وجد له من الله نصيرا. ضع هذه الأمثلة أمام عينيك وأنت في خصومة مع أحد إخوانك، وأنت في غيظ وغضب وحزن من أحد المؤمنين، احذر أن تكون مغضبا له، لأن كنت أغضبته فقد أغضبت ربك. احذر أن تحزنه، فإن الله حرم ما يحزن المؤمن بلا سبب شرعي. احذر أن تسوءه، فإن الله يكره مساءة المؤمن. احذر أن تؤذيه بطرد فضلا عما زاد على ذلك، فإن الله ينتصر له سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. قال حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. بسم الله يبريك من كل ومن كل داء يشفيك. يبريك يبرئك. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت أو اشتكيت يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبو هيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال النووي رحمه الله: باب الطب والمرض والرقى. يقول قوله إن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث بعده في الرقى، وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون، ستأتي إن شاء الله في هذا الباب. لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قال: فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث، ولا مخالفة، بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها. الواو هنا يعني ليس مقصود أن هذا قسم آخر، ولكن بغير العربية ولا يعرف معناها، مجموعة مع التي قبلها يعني. فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة. ومنهم من قال في الجميع ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه، والمختار الأول. وقد نقل الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. قال المزري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر. قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب، فجوزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكرهها مالك خوفا أن يكون مما بدلوه. ومن جوزها قال: الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى، فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوا. وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وأما قوله في الرواية الأخرى: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى، فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على الإذن، والثاني أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق، والثالث أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. نقول أولا: الحديث قد ورد بمدح الذين لا يرقون ولا يسترقون، فكيف يجمع بين هذا وبين أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره؟ فهذا يحتاج أولا في الجواب عن لفظ يرقون. من أهل العلم كشيخ الإسلام الثانية من ضعف هذه اللفظة، وهي لفظة ثابتة في صحيح مسلم، ولذلك وتضعيفها لابد له من دليل، وكونها لم ترد في حديث ابن عباس الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، مع كونها ثابتة في الحديث الآخر لا يعني أنها تضعف بذلك، فهي ليست مخالفة. وظنها شيخ الإسلام مخالفة للروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقاه جبريل وهما في كمال التوكل بالمنزلة العليا، ولا يصح أن يقال أنهم تركوا كمال التوكل. نقول رواية لا يرقون مع كونها عامة إلا أنها تخصص بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، فهي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، محمولة على الرقى الباطلة الرقى الشركية. فلا يرقون هي الرقى، إذن هذا ظاهره العموم أريد به الخصوص، هذا ظاهره لا يرقون ظاهرها أي رقية، لأنه فعل منفي، الفعل المنفي يكون مفعوله المطلق نكرة في سياق النفي فيعم، لا يرقون أي رقية، لكن أريد به الخصوص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، وكذلك الرقى المجهولة التي تحتمل أن تكون شركا يمنع عنها من باب سد الذرائع. فالرقى لابد أن تكون باللغة العربية أو بما يعرف معناه من غيرها، فإذا كنا نعرف اللغة الأخرى وفيها أذكار ودعاء ولو دعا بغير العربية جاز ذلك، فإنه لا يلزم في الدعاء أن يكون الإنسان داعيا بالعربية، إنسان لغته غير عربية فدعا الله عز وجل بلغته لا يمنع من ذلك. فلو كان قد دعا الله سبحانه وتعالى بالشفاء للمريض الذي يرقيه فلم يضره أن تكون بغير العربية إذا كانت مفهومة المعنى. أما اللغات التي انقرضت يزعمون أن هذه الرقى بهذه اللغات ولا أحد يعرفها أو بكلمات مجهولة لا يدرى أهي لغة أم لا، ما أكثر ما يستعمل السحرة اللغات القديمة جدا، يقول لك السريانية ويزعمون أن هذه من أسماء الله بالسريانية، أزعمون أن هذه من أسماء الله أو من الأدعية باللغة الفينيقية مثلا أو الهيروغليفية، ولا أحد يدري لأن هذه اللغات انقرضت تقريبا، يوجد قليل جدا يعرفها ولا ندري هل يصح معناها على ذلك أم لا. فالرقى المجهولة والرقى الشركية التي يعرف أنها شرك، كمن يطلب من الجن ومن يطلب من النجوم ومن يعتقد أن لا لهم يعني حراسا ونحو ذلك فيطلب منهم قضاء الحاجات أو حفظ المريض أو نحو ذلك، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، دعاء غير الله عز وجل، فضلا عن التقول على الله بغير حق، كان يدعي أن هذه من أسماء الله الحسنى ولا دليل على أنها من أسماء الله الحسنى. إذن لا يرقون على أنها من العام الذي يريد به الخاص، تحمل على على الرقى الشركية والمجهولة. وكما ذكرنا يمكن أن يرقي بغير العربية إذا كان مفهوم المعنى. الرقى بآيات القرآن وبالأذكار، إذن لا بأس أن يرقي ببعض آيات من القرآن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. فمن خصص بعض آيات للرقى لم ينهى عن ذلك، كأن يرقي بالفاتحة، أن يرقي بآيات الكرسي، بالمعوذات، ببعض الآيات التي ذكرها أهل العلم مثلا في رقية السحر، بالآيات التي ذكر فيها السحر، يرقى من عنده اضطراب وقلق وضيق بآيات السكينة، لا مانع من ذلك، لأن الحديث عام قال اعرضوا علي رقاكم، إذن هي رقاهم أصلا، وليست أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم أن يرقوا بذلك، لأن البعض قد يقول وما الدليل على أننا نستعمل هذه الآيات وأن هذا يكون من البدع، نقول لا، بل الدليل وارد وهو عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، نبهنا على العلة. فما كان من آيات الله ولو مخصصة ونحن الذين ضممناها إلى بعضها وجربناها ذات تأثير عظيم في تسكين المضطرب الخائف أو في حل السحر عن المسحور أو نحو هذا، وكذلك زوال الألم عن المتألم ببعض الأدعية، فمثل هذا لا يضر وليس من البدع، لأن الحديث قد ورد. اعرضوا علي رقاكم، إذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام تعرض على سنته ما لا يخالف الأدلة. والعلماء ذكروا هذه الشروط: أن تكون بآيات القرآن وبالأذكار، أذكار صحيحة، أدعية، دعاء لله عز وجل، أن تكون باللغة العربية أو بما يعرف معناه من غيرها. أنت تجد أحيانا أن كأن يفهم من الكلام أحيانا هنا أنه أن غيرها لا يجوز الرقية به أصلا، ليس بصحيح، بل هو كما ذكرنا والتي بغير عربية وما لا يعرف معناها، يعني لا ما لا يعرف معناها من غيرها. فإذا بغير العربية إذا كان غير معروف المعنى، أما إذا كان معروف المعنى وهناك من يعرف اللغة ويستطيع الترجمة بأدعية صحيحة لم ينهى عن ذلك. والشرط الثالث وهو الذي ذكره عن بعض أهل العلم أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنها مؤثرة بذاتها بطبعها، وهذا لابد من نفيه أيضا. الشرط الثالث أن يعتقد أن الله هو الشافي وأن الرقى لا تنفع بذاتها. الرقى هنا فعل العبد، ليس المقصود بها آيات الرب سبحانه وتعالى، المقصود بها القراءة، ليس المقصود ما تضمنته من الأذكار الصحيحة التي بعضها من كلام الله كالتسبيح مثلا، حتى يقال أن ذلك يعني كلام على صفات الرب فكيف تكون مخلوقة. تقول الذي يقصد بالرقية هنا هو فعل العبد، وأفعال العباد وقراءتهم مخلوقة بإجماع العلماء، أفعال العباد مخلوقة، مثل ما يتكلم عن الإيمان والعمل ونحو ذلك. لا نزاع بين أهل العلم أن العمل الصالح الذي يفعله المؤمنون وإن كان إيمانا ليس الذي فيه النزاع أو ليس الذي فيه التوقف، لأن بعض أهل العلم قال نتوقف لا نقول الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، لأن الإيمان يطلق على آيات الله سبحانه وتعالى ويطلق على فعل العبد، لا نزاع أن فعل العبد مخلوق. فإذا نص على أن العمل مخلوق أو القراءة مخلوقة فهذا لا نزاع فيه، ومن غلا في هذه المسألة فمنع من ذلك مع البيان أخطأ خطأ بينا، لا يتنازع أهل السنة في ذلك. الذين كرهوا التوقف، الذين كرهوا التصريح يعني أو كرهوا الإطلاق في بعض الأشياء، إنما كرهوها من باب أنها تتضمن معنيين أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، لكن لا نزاع عند أحد من أهل السنة في أن أفعال العباد وقراءتهم مخلوقة. هنا إذن لابد أن يعتقد أنها تنفع بإذن الله وأنه لا أنها لا تنفع بذاتها. القراءة مع جمع البزاق وردت في الحديث الصحيح كما سيأتي إن شاء الله، وورد لكن لا أعرف ثبوت هذا الحديث في القراءة على الماء، وقد سمعت تصحيحه من بعض أهل العلم لكن لا أعلمه منصوصا عليه من طريق صحيح، أعني القراءة على الماء، لكن يمكن أن يكون مثل جمع البزاق وجمع الريق، فإذا جعل في الماء شيئا من ريقه ليكفي لغسل المريض ونحو ذلك لم يضر إن شاء الله تبارك وتعالى. وجماهير العلماء يرون أن القراءة على الماء مع النفث أو البصق أو جمع البزاق صحيح لا يمنع منه، بخلاف الكتابة، فإن الظاهر أن الكتابة من جنس التمائم وليس من جنس الرقاء. الكتابة وغسل الشيء المكتوب فيه في إناء طاهر كما يقولون، أو الكتابة بمداد طاهر على طبق ويغسل. الصحيح أن القرآن والأذكار لم تكتب لتمحى، لا يشرع أن تكتب لتمحى ولا يشرع أن تكتب لتحرق. بعض الذين يستوردون طرق السحرة والكهنة يستعملون طرقا عجيبة في الرقى، يكتبون الآيات على ورقة ثم يحرقونها ويشممونها المريض، والبعض يقول لك نحطها في مياه بجلوكوز من عطاف الوريد اختراعات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا الأمر يعني كما ذكرنا المشروع منه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما يشبهه وما لا فلا. والله أعلم. أما ما ذكره هنا هذا بالنسبة إلى الرقية أن يرقي الإنسان نفسه أو غيره، فالصحيح مشروعية ذلك إلا في المجهول. أما لا يسترقون، لفظ لا يسترقون وهي اللفظة التي اتفق عليها رواة الأحاديث الحديثين من رواية سهل ومن رواية ابن عباس، فهي على عمومها إذ لم يرد ما يخصصها، وعلى هذه اللفظة يحمل كلام ابن عبد البر. كلام ابن عبد البر في أن الأفضل ترك الرقى قد يفهم أنه على عمومه، أن الأفضل ترك أن ترقي وترك أن تسترقي، والاسترقاء طلب الرقية من الغير. فكلام ابن عبد البر قد يفهم منه أنه أن الأفضل ترك الاسترقاء والرقية، ترك أن ترقي وأن تسترقي، لكن الصحيح أن مقصوده ترك الاسترقاء فقط. وأما الرقية أن ترقي نفسك أو ترقي غيرك، فالراقي لغيره محسن، ولا يصح أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل تركوا الأفضلية في هذا. والحقيقة أن كمال التوكل ليس يصح أن يقال تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه جبريل. لذلك نقول حديث لا حديث الرواية لا يسترقون لم يرد دليل يخصصها، لذلك هي باقية على عمومها. لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم ولو كانت رقية شرعية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام استرقوا لها فإن بها النظرة إذن، لأنه وارد مع نهي، فعلم السامع أنه منهي عنه فأذن لهم، ولا يكون ذلك مستحبا وإنما يكون مأذونا فيه. والله أعلى وأعلم. فتحصل من ذلك أن طلب الاسترقاء من الغير خلاف الأفضل. وأما إذا رقاه غيره دون طلب منه كما فعل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، رقاه دون أن يطلب، فلا حرج ولا نقص ولا سؤال لمخلوق ولا تعلق بالتعليق ولا تعليق للقلب بمخلوق، بل قد قبل ما لم يستشرفه وما لم يسأله، فهو موافق للقواعد العامة في الشرع في هذا الباب. وهذا لا نقص فيه في التوكل بوجه من الوجوه، والله أعلم. وأما رقية أهل الكتاب أن يرقي الكافر المسلم، فقد ورد أن أبا بكر دخل على عائشة ويهودية ترقيها فأقر على ذلك ولم ينكره، ولذلك نقلوا أنه قول أبي بكر الصديق، والحديث في ذلك ضعيف، والله أعلم. ولو صح فمحمول على ما عرف معناه وثبتت فيه الشروط الشرعية، وعلى أن هذا الأمر إذا مثل التطبب كما يجوز أن يتطبب عند كافر، عرفت خبرته بالطب، فلا بأس أن يسترقى، فلا بأس أن يرقيه كافر دون أن يطلب منه ذلك إذا عرض مثل هذا الأمر وعلم استيفاء الشروط المختلفة. وقد تقبل الله عز وجل دعاء بعض الكفار في أوقات معينة، مثل أنهم كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه فينجيهم سبحانه وتعالى، فلا يلزم أنه إذا كان كافرا لابد أن ترد كل دعواته، وقد يستجاب له في شأن المسلم خصوصا إذا دعا له، فما المانع أن تكون هذه ضمن ما استجابه الله عز وجل من دعائهم، وهم يسألون الله الرزق فيرزقهم، ويسألونه الشفاء فيشفيهم، ويسألونه المال في الدنيا وغير ذلك فيعطيهم، لأن الله قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالكفار والمسلمون يأخذون من عطاء الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك لم يكن ذلك منهيا عنه، لأنهم يدعون الله بالشفاء للمسلم بشرط أن لا يترتب على ذلك ما ينهى عنه، مثل ما ذكرنا من أن يكون بكلام مجهول فضلا عن أن يكون شركا. وفي زماننا قد علم أن أهل الكتاب خصوصا النصارى إذا رقوا كما يذهب إليهم بعض المسلمين في الكنائس وغيرها يطلبون منهم الشفاء من السحر والجن ونحو ذلك، قد علم يقينا أنهم يدعون غير الله ويعظمون الصليب ويسألون من يعني يدعونه من أرواح القديسين عندهم، وهي أرواح كفار في الأغلب، لأننا لا ندري منذ أزمنة طويلة من كان على التوحيد منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، أنا حقيقة أجزم بأن النصارى خصوصا يعني اليهود محتمل يكون عندهم بعض الايه الأشياء الدعية فيها توحيد، لأن الكتاب كتاب التوراة الذي بين أيديهم مليء بأنواع التوحيد، وكذا الزبور. الشرك عند النصارى أغلب بكثير من اليهود، المقارنة بين اليهود والنصارى. والمهم أن النصارى النهاردة هم الذين يتصدون لمثل هذا الأمر، لذلك نقول لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء النصارى خصوصا في الكنائس التي فيها الصور المحرمة وفيها الصلبان المعبودة وفيها التصريح بالتثليث أثناء رقاهم، وأحيانا يعطون صليبا للمرقي يطلبون أن يعظمه وأن يضعه على وسادته أو على صدره، ويجعلون له حجابا مليئا بهذه الشركيات، وكل هذا من الشرك والكفر والعياذ بالله. صحيح، هم يصرحون يقولون فعلا أن المسيح إلههم، يصرحون بذلك، هم من الكفر بما لا يخفى على أحد، وأذكارهم مليئة بأنواع الشرك. ولذلك كما ذكرنا إما دعاء للمسيح، إما دعاء للعذراء، وإما دعاء للقديسين الذين ليسوا بقديسين، وإما تعظيم للصليب وعبادة له، وقد ذكرنا أن كل هذا من الكفر. فهذه الرقى هي المنهي عنها مجتمعة فيما يفعلونه، فضلا عن أنه قد اشتهر تماما استعمالهم للسحر، وعلم أنهم يحاولون أذية المسلمين بالسحر، فمن يذهب إليهم مختارا على خطر عظيم، وإن عظم الصليب وإن قبل أن يعلقه على صدره وهو يعلم أن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وتعظيم الصليب معلوم أنه منهي عنه عند المسلمين أكاد أقول بالضرورة، فمن قبل ذلك أو رضي أن يدعى غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك نقول رقية أهل الكتاب التي جوزها أو نقل جوازها عن أبي بكر الصديق ليست هي التي يفعلونها الآن، ولذلك لا ينبغي الخلاف فيما يفعلونه ولا في الذهاب إليهم مع الكفر والشرك. إنما أجاز أو ترك أبو بكر اليهودية ترقي عائشة بأذكار معلومة المعنى ليس فيها شرك ولا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى ولا تعظيم صليب ولا شيء، ومثل هذا هو الذي ينبغي أن يكون فيه الخلاف. ما كان مجهولا لا يقبل اتفاقا، والله أعلم وأعلم. وأما قول مالك أنه يحتمل أن يكون ممن بدلوه وهذا وارد أيضا، لكن إذا كان معلوم المعنى وليس فيه كفر ولا شرك لم ننهى عنه، والله أعلم. قول من قال ممن جوزها أنهم لم يبدلوا الرقى فإن لهم غرض في ذلك، من الغرض يعني المقصود أن يكون لهم منزلة عند المسلمين، ده لما كان المسلمين في عزة وكرامة يبحث أهل الكتاب أن يكون لهم منزلة عندهم. قد أتى زمان يحرصون فيه على إذلال وإهانة المسلمين وإظهار أنهم لا يعظمونهم أي تعظيم، نسأل الله العافية. وسائل الرقية، الرقية نفسها هي لابد أن تكون خالية من الشرك، وأما الوسائل فلا نخترع وسائل من عند أنفسنا بزعم التجربة. التجربة صالحة فيما تعرف فيه الأسباب الظاهرة وليس فيما هو من أسباب باطنة. الأسباب الباطنة لابد فيها من دليل شرعي، يعني الأسباب الباطنة الأسباب غير الظاهرة، أسباب غير معروف من أين يكون سببا. لكن أنت قول لي ممكن أعمل بحث على قرص الأسبرين إن هو مادته الأسيطار السلسلك أسد بتروح وتمتص وتروح الدم وتروح على مركز الألم في المخ تقوم تقلل إحساس المركز ده بالألم، يبقى قرص الأسبرين ده تجربة؟ وارد إنه يبقى تجربة. وكذلك المواد الأخرى نعرف بيها تجربة معانا، باراسيتامول، بروفين، أي حاجة بتجربة علمية ظاهرة. أما أن تقول لي أني قد جربت الأثر الزعفران مثلا والمحلول كذا ودهن زيت الزيتون مثلا، إلا أن يكون زيت الزيتون معروف طبيا بفوائد معينة، تكون لا تدعي أسباب باطنة. شرب ماء زمزم سبب ظاهر أم باطن؟ باطن طبعا، يعني عرفنا أن ماء زمزم لما شرب له منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحين نجربه نجده، لكن بشرط أن يكون لسانه يعني مصدقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يكون هذا أمرا يعني ظاهرا بالتجربة الظاهرة كما ذكرنا. لا يدعي أي إنسان، زي واحد يقول لك أنا جربت نجمة البحر كل ما هي حطتها على باب البيت ما لقيش عين تصبني، يقول له كده تجربة دي؟ ده العين أصلا أمر إيه؟ باطن. العين حق ده أمر باطن، إن رسول الله هو الذي أثبته. أما أن حد يقول أن العين حق واحد يبص الواحد يصيبه بشيء، ده أمر لا يعرف على من جهة الظاهر، وإن وجدنا بعض الآثار، لكن هذا الأمر لولا أن الشرع أخبر به لما يعني قابلناه من جهة الظاهر، نقبله من جهة الأمر الباطن. وكذا السحر أمور باطنة وليست أمورا ظاهرة، وبالتالي فلا يصح ادعاء أسباب ظاهرة بالتجربة أسباب باطنة بالتجربة. ما فيش واحد يقول بالتجربة إلا يفتح باب البدع والضلالات والشركيات، الشرك الأصغر والأكبر على مصراعيه. التجربة تكون في أمور ظاهرة، والله أعلى وأعلم. بس بقى خلاص ما فيش أسئلة تاني. الله، مش اتفقنا هذا الأمر مرات عديدة يؤدي إلى ارتباك؟ ما هو أنا بنفهم، هو بس واحد في دماغه حاجة، ما يمكن هتيجي دلوقتي حالا، ما في أسئلة خالص، اللي عايز يسأل يكتبها. القول بأن النهي أولا ثم نسخ أيضا يحتاج إلى دليل، والظاهر أنه من البداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رقى الجاهلية وأجاز الرقى المشروعة بشروطها، والله أعلى وأعلم. قال النووي رحمه الله: أما قوله في الحديث الآخر، نقول أولا في مسألة التبديل عند أهل الكتاب، لا شك أن ما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتبهم قد وقع فيه التبديل، وهو ما ذكره الله عز وجل في كتابه. الخلاف عن المتقدمين والذي قد يوافق البعض فيه لا يصح فيما بين أيديهم الآن، يمكن أن يكون هذا الخلاف محتملا في نسخ كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أما الآن فيوجد في كتبهم التي يتفقون عليها ما يقطع كل مسلم بأنه يخالف كتاب الله ويخالف التوحيد مما لا يشك أحد في بطلانه. أعني قد تجد خلافا في كتب أهل العلم في أن التحريف والتبديل الذي وقع في أهل من أهل الكتاب هل هو تحريف معنى كما فعلوا في نص التوراة في الرجم، زعموا أن التوراة فيها الجلد والتحميم مع أن النص كان لم يزل مكتوبا أن فيها الرجم، وأن هذا تحريف معنى، ادعاء باطل، في حين أن البعض يجزم بوقوع التحريف. نقول المحتمل من ذلك في مع ورود الراجح ظاهر القرآن أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله، إن التحريف كان واقع في النسخ التي بين أيديهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية التي كانت فيها التي كان فيها ذكر الرجم مما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها باقية دون تحريف، ولا يلزم من ذلك إثبات الشرعية أو إثبات الصحة لكل التوراة التي أتوا بها يقرؤونها، هي وقع فيها تبديل. نقول هي التوراة التي أنزلها الله وقع فيها تبديل لقول الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فدل على أنه قد وقع فيها تحريف، لكن هذا الجزء لم يكن قد حرف. ومن أهل العلم من يقول بل التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صحيحة، والتي وجدها عمرو بن العاص صحيح، وأن هذا لو كان كذلك لكان كل ما فيها حجة ما لم يخالفه القرآن، وهذا ليس عند أحد من أهل العلم. الخلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه هو فيما ثبت في شرعنا، لا أننا نبحث في كتبهم التي بين أيديهم ونقول يوجد في التوراة كذا ويوجد في الإنجيل كذا. بالقطع لا يوجد عالم عبر التاريخ احتج بذلك، أقصى ما يوجد مجرد نقل لا يصدق ولا يكذب في أخبار عن أهل الكتاب. أما أن ذلك يعتبر حجة فما وجدنا عالما في مسألة فقهية أو اعتقادية يقول الحجة في ذلك ما ورد في التوراة في السفر الفلاني كذا. لذلك نقول الاحتمال والاجتهاد في هذا الباب هو فيما كان متقدما، يحتمل وجود بعض النسخ التي لم يكن فيها تحريف، والصحيح أنه كان قد وصلها التحريف، ولكن بقيت أجزاء بالقطع من التوراة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد ذلك المنتشر حاليا لا يوجد مسلم يطلع على ما فيها إلا ويلزم ببطلانها نحو وصف الرب بصفات النقص سبحانه وتعالى، بالمرض والتعب والإعياء التي نفاها القرآن مثل استراحة في اليوم السابع، أو أنه مرض بالرمد عندما بكى من إغراق أهل الأرض بالطوفان وعادته الملائكة، أو رمد عموما حتى رمدت عيناه، أو أنه صارع يعقوب حتى صرعه يعقوب وأمسك بحقه مسكه في وسطه ومنعه من الصعود ونحو هذا، أو أنه ندم أو أنه حزن ونحو ذلك مما عندهم من الضلالات، وأكثر ومن جهة الكم أكثر من ذلك في وقائع منسوبة إلى الأنبياء من الفواحش المنكرة الفظيعة التي أجمع أهل العلم على عصمة الأنبياء منها. نسبة الفواحش إلى الأنبياء لا يمكن أن تحتمل، مثل نسبة الزنا بالمحارم للوط عليه السلام أنه زنى بابنتيه، أو أن داود زنى بامرأة أوريا وحملت منه حتى وضعت ونسبه إليه، أشياء فظيعة غير محتملة. وهذا وكذلك مثل قصة صلب المسيح ويعني الآثار الواردة عند النصارى في ذلك، فكلها وما يخالف كتاب الله جملة موجود بكثرة في هذه الكتب، لا يمكن أن يقول أحد أنها هي التي فيها الخلاف. الذي فيه خلاف قديم النسخ القديمة المحتملة، والصحيح إثبات التحريف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر القرآن. نعود فنقول قال النووي رحمه الله: أما قوله في الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، حمى يعني سم، فقال العلماء لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما، وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمى لشدة الضرر فيهما، وهذا هو الصحيح، مع أن ظاهر الحديث النفي وهو يراد به النهي لا رقية لا ترق إلا من عين أو حمى، ومع ذلك نقول قد دل الدليل على جواز الرقى من غير ذلك، ولذلك تركنا ظاهر حديث لا رقية إلا من عين أو حمى. هو روي مرفوعا وموقوفا في صحيح مسلم موقوف، وفي غير صحيح مسلم روي مرفوعا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لماذا قلنا أولى وأنفع؟ لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز رقية النملة، قال علميها رقية النملة، وأجاز الرقية من الألم عموما، وأن يضع يده على موضع الألم ويقول أعوذ بعزة الله وقدرة بسم الله ثلاثا، وأعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد أحد، وسيأتي. وأجاز الرقية من السحر حيث قال سئل عن النشرة قال حديثه هي من عمل الشيطان نشرة محرمة، ولكن ثبت أن جبريل رقاه من السحر، رقاه بالمعوذات، فدل ذلك على مشروعية الرقية من كل ما يشبه. وكذلك قوله عليه السلام، قول جبريل بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك، بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين، ده دليل على أن هناك رقية من الحسد، والحسد بينه وبين العين عموم وخصوص، سيأتي ذكره إن شاء الله. يعني لكن قوله من كل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، إذن هناك رقية من إيه؟ من كل شيء يؤذي، إذن لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية أنفع وأولى وأحق من رقية العين والحمى. قال القاضي وجاء في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة لو حل السحر عن المسحور فأضافها إلى الشيطان قال هي من عمل الشيطان. والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم، التعزيم بيعزموا يقولوا عزائم، يعني يقولوا ألفاظ يحل بها السحر عن المسحور، سميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي تخلي عنه. قال الحسن هي من السحر، وده الصحيح، النشرة بالرقى المجهولة وبالألفاظ غير المعروفة وباللجوء إلى الجن وبسحر مثله لا يحل أن تستعمل. قال القاضي وهذا محمول على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى وأذكاره وعن المداوات المعروفة التي هي من جنس المباح، زي ورق السدر مثلا، زي على سبيل المثال إنسان مربوط يمنع من امرأته، نقول له أدوية مباحة يستعمل فياجرا مثلا، يجوز ذلك، هذا دواء مجرب في أنه يقوي يعني قدرة الرجل على جماع امرأته، مع كونه يستعمل الرقية التي هي من الأذكار والآيات، يمكن ذلك، هذا أمر أولا عامة الربط، يعني قد يكون سحرا وقد يكون أكثره في الحقيقة نفسيا للخوف الشديد، يعني ان معظم الناس اذا حصلت عندنا تلة الزفاف دي، انا اقول عما علمته يعني من التجربه، اكثر من 90% 95% منها حاله نفسيه بسبب الخوف والقلق الذي يحصل للعروس الجديد مع يعني عدم معرفته ب يعني كيفيه المعاشره، فهذا الامر كثيرا ما يؤدي الى الفشل مع الاضطراب النفسي في احتمال الربط والسحر فيقع في هذه المأساة. قال لا، ده حالة مرضية، ده حاجة طبية مذكورة، الحكاية دي طب مذكور في الكتب ومعالجته يعني بأدوية كما ذكرنا، والرقى نافعة من ذلك في تقوية قلب المريض. أنا بقول كده عشان انتشار هذا الأمر، كأن أي واحد يحصل له حاجة زي كده عند الكثيرين عبارة عن إيه؟ سحر، ونسبة الأمر يعني إلى السحرة كثيرا هو من حال أهل الجاهلية. ولذلك يتعجب البعض يقول له طب هديله دواء ليه؟ هنديله زي ما هو بيقول إن أول العلماء بيقولوا إيه؟ وعن المداوات المعروفة التي هي إيه؟ من جنس المباح. يعني في أدوية تؤدي إلى مباحة تؤدي إلى قوة المعاشرة. قال وقد اختار بعض المتقدمين هذا فكره حل المعقود عن امرأته. والصحيح أصلا أن هذا الباب اختلاف في النقل عن المتقدمين، بعضهم يحتاج يقول كره أن يحل عنه، وقال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وهو إنما يقصد في الحقيقة السحر الذي حل السحر بسحر مثله، فده الذي كان الحسن. والبعض يقول لا ده في اختلاف، ده سعيد المسيب أجازه، ولا أجازه سعيد المسيب أجاز أن يستعمل بالسحر، نبرئ سعيد بن المسيب من ذلك. يقول وقد حكى البخاري في صحيحه عن سعيد المسيب أنه سئل عن رجل به طب أي ضرب من الجنون أو يؤخذ عن امرأتي أي يخلى عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الصلاح فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الصلاح فلم ينهى عنه، فلم ينهى عما ينفع. وممن أجاز النشر الطبري وهو الصحيح. الحقيقة كما ذكرنا ده اختلاف في حقيقة النقل عن العلماء، نيجي نلاقي أن الخلاف ده خلاف حقيقي أم لفظي؟ خلاف لفظي، يعني الذي أجاز أجاز شيئا مباحا، الذي حرم حرم شيئا محرما الذي هو السحر. هل نقول الطبري يجيز السحر؟ نعوذ بالله. يجيز الكلام المجهول؟ لقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالشروط التي منها أن لا يكون كلاما مجهولا، وبالنص ما لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. هل يجوز سعيد المسيب والطبري أن ينشر على المسحور بشرك؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله أن ننسب لهم ذلك، فضلا أن نقول بجواز ذلك. هذا لا يقوله، لأن البعض يأخذ الكلام من بعض الكتب على ما هو عليه، يقول إذن يجوز نروح للسحرة عشان يحلوا ليه الربط ونحو ذلك. يقول الطبري أجازة وابن المسيب أجازة، وبعض المشايخ ممن قد ينقل دون تبيين في كتبه قد يظن من كلامه ذلك. والذي لا شك فيه أن النشر التي هي من عمل الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، أو باللجوء إلى السحرة، أو باللجوء إلى الجن، أو إلى الأدعية المجهولة، أو الألفاظ الشركية، كل هذا لا يجوز، أو لجوء إلى النجوم والعياذ بالله وخدم النجوم والتعازيم الباطلة، نسأل الله العافية. والذي جوز هو جوزها بالرقى والأدوية المباحة كالسدر كما ذكرنا. قال كثيرون أو الأكثرون يجوز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام. يعني بعض العلماء جمع قال الرقية مكروهة للصحيح إذا كان في خوف انتظار شر، وجائزة للذي أصابه. والصحيح أو القول الأكثرين هو أنه يجوز للصحيح كما يجوز المريض. يقول ودليله أحاديث، منها حديث عائشة في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ثفل في كفه وهو نفخ من ريق ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يده من جسده، والله أعلم. قوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، هذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى، لأنه يرقي باسم الله، وفيه توكيد الرقية، توكيد يعني تقرير تكررها، لأنه قال في أولها بسم الله أرقيك وقال في آخرها بسم الله أرقيك. والدعاء وتكريره فيه توكيد الرقية، والدعاء توكيد الدعاء وتكريره وتكريره. وقوله من شر كل نفس، قيل يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي، وقيل يحتمل أن المراد بها العين، فإن النفس تطلق على العين، ويقال رجل النفوس إذا كان يصيب الناس بعينه، كما قال في الرواية الأخرى من شر كل ذي عين. والظاهر والله أعلى وأعلم من شر كل نفس أو عين حاسد، إذن هذه يعني أعم منها. قال ويكون قوله أو عين حاسد من باب التوكيد بلفظ مختلف، أو شكا من الراوي. الظاهر ليس شكا من الراوي أن لفظ اللقية ورد في كل المواطن في كل الروايات بهذا اللفظ، الذي يظهر أن النفس أعم من العين، والحسد بينه وبين العين عموما وخصوص. الأغلب الأعم من العين أن يكون مع تمني زوال النعمة، فهي عين حاسد. وأحيانا نوع آخر من العين عين معجب، عين من يعين نفسه وأولاده، يصيبهم بالعين لأنه معجب بما أعطي دون أن يبرك ودون أن ينسب ذلك إلى مشيئة الله، فهذا قد يصيبه الضرر بسبب ما قصر وبسبب ما أعجبته نفسه وولده ودنياه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الذي يكون معه الكبر والعلو، النظر الذي معه الكبر والعلو معجب بنفسه وبماله، قد يترتب عليه عقوبة له أن يعني يفقد هذا الشيء ويدمر. لذلك نقول الحسد قد يقع من أعمى ومن بعيد، فهي نفوس مريضة تتمنى زوال النعمة ولو لم ترى، وإذا كان معها نظر اجتمع حسد وعين، وكانت عين حاسد. ولذلك نقول الحسد أعم من هذه الجهة، أنه يكون مع النظر ويكون بغيره، ولكن الذي صف الذي يعني يجمعه تمني زوال النعمة. العين أعم من الحسد من جهة أنها قد تكون مع تمني زوال النعمة أو مع الإعجاب بالنفس أو المال والكبر ونحو ذلك، وأخص في أنه لا بد فيها من النظر، عشان كده بيجتمع هما الاثنين مع بعض في قلنا دائرتين كده متقاطعتين في جزء مشترك وهو عين الحاسد، وهي غالب أنواع النظر بالعين، أن ينظر إليه فيصيبه. قرطبي ذكر قصة طريفة أنها أن رجلا كان مشهورا بالعين، فسمع صوت حلب بقرة، فقال نظر إلى الأبقار يعني أو قال أيتهن هذه، فعرضوا أو كذبوا أو قالوا أشاروا إلى بقرة بعيدة حتى لا يصيب البقرة المحلوبة، قال فنظر إليها فهلكت جميعا، التي حلبت والأخرى التي نظر إليها، واحدة بالحسد والثانية بالعين، نسأل الله العافية. قال قوله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال الإمام أبو عبد الله المزري أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق، وأنكره طوائف من المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فإنه من مجوزات العقول. كلام حسن، لأن مسألة قدرة السحرة أو قدرة الإنسان على قلب الحقائق، قلب الأعيان، أن يخلي العصاية تعبان، أن يخلي المنديل حمامة، ده لا نزاع عند أهل السنة، وإن كان نسب إلى بعض المتأخرين من الأشاعرة أن قول أهل السنة جواز ذلك، لا، بل لا يقدر السحرة على مثل هذا، ولا السحرة ولا العائنون ولا غيرهم لا يقدرون على قلب الحقائق ولا يؤدي إلى إفساد أدلة شرعية. يقول فإنه من مجوزات العقول إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه. وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به الشرع يعني من أمور الآخرة؟ نعم فعلا ينكرون ذلك، ينكرون السحر، ينكرون العين، ينكرون اللبس، وما زال هذا موجودا في زماننا من بعض الأطباء خصوصا والعقلانيين. ونحن كما ذكرنا أنما منعنا أن يعتقد أن كل شيء مرده إلى السحر والجن، لكن وجود ذلك لابد أن نثبت وجود السحر والجن، ولكن ليس هو يعني الذي يؤثر على حياة الناس التأثير التام أو في كل شيء ينسب إلى السحر والجن، هذا من حال أهل الجاهلية كما ذكرنا، لكن لا يعني ذلك إنكاره بالكلية. قال وقد زعم بعض الطبائعيين المثبتين للعين أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالعين فيهلك أو يفسد، والله هذا لا نحتاجه ولا نثبته. يمكن يثبتوه في الأزمنة القادمة تبقى حاجات زي الليزر ولا حاجة، الله أعلم. لكن إذا كنا في زماننا أثبتنا شعاعا يقطع ويجرح ويبتر عضوا، يعني القرنية بتتقطع فعليا بأشعة الليزر، فإذا كان هذا في قدرة الإنسان فلا مانع من أن يجعل الله عز وجل في عين العائن شيئا من ذلك، هذا ليس بمستبعد. قالوا كما لا يمتنع انبعاث قوى سمية من الأفعى والعقرب تتصل بالذي فيهلك وإن كان غير محسوس لنا. لها العقرب والأفعى محسوس، بعض الأفاعي محتمل أن يكون لها فعلا أثر إشعاعية، لكن ده ينبغي أن يؤكد في زماننا لأن احنا فعلا في أثر بالإشعاع، في أثر بالإشعاع. قال فكذا العين. قال المزري وهذا غير مسلم لأن بينا في كتب علم الكلام أن لا فاعل إلا الله. هذا الكلام علم في علم الكلام لا فاعل إلا الله، لا فاعل توجب إرادته الفعل إلا الله. أما لا فاعل إلا الله مطلقا فقد أثبت الله للعباد أنهم فاعلون، ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكرها الشيخ السلام أن العباد فاعلون إيه حقيقة، وده لا شك فيه. القرآن يثبت أنهم بما كانوا يفعلون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون، وليس أنه لا فاعل إلا الله. يقول لا فاعل توجب إرادته الفعل إلا الله سبحانه وتعالى. قال وبينا فساد القول بالطبائع، وده كلام أيضا في غلو في الإنكار للأشاعرة، إنه غلو في الإنكار للأسباب. قال وبينا أن المحدث لا المحدث والمخلوق يعني لا يفعل في غيره شيئا، كلام باطل، يفعل بإذن الله كما قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن في فعل لهم في غيرهم ولكن إيه بإذن الله، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه. لا ليس ما قالوه باطلا، لا يلزم إطلاقا. ثم نقول هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض، فباطل تقسيم دي الإشعاعات زي ما قلنا وأشعة الليزر والأشعة السينية أصبحت شيئا إيه يبطل التقسيم إلى جوهر وإيه وعرض، أو قل هي جواهر غير محسوسة. قال فباطل إما جوهر إما عرض، فباطل أن يكون عرضا لأنه لا يقبل الانتقال، وباطل أن يكون جوهرا لأن الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعض بأولى من عكسه. كلام عجب والله، الفلسفة دي وعلم الكلام ناس ملخبطة أصلا، جبت منين الكلام من الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعض بأولى من عكسه، جبت منين كلام ممكن جوهر يفسد جوهر آخر ويغير فيه ويؤثر فيه؟ عندنا مئات الأمثلة محسوسة الآن في مثل هذا الأمر، ولكن جهل، جهل المتكلمين المتقدمين. أقوله هتقول على العالم الكبير المزري إمام كبير، لكن علم الكلام كله جهل ومتناقض. قال فبطل ما قالوا، لم يبطل، هذا كلام ليس بصحيح وليس بمسلم. قال وأقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم من الطبائعيين، احنا بننكر طريقة الطبائعيين في إنكار يعني قدرة الله عز وجل على الأشياء، انه نقول لابد كل حاجة تبقى بالإيه واحد زائد واحد تساوي اثنين والأشياء كلها بالطبائع، وينكر قدرة الله وبالتالي ينكر المعجزات. لا نقول لا، هذا ليس بالصحيح. يقول أن قالوا، يقول أقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم أن قالوا لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتتخلل مسمى جسمه، فيخلق الله سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم عادة، أجراها الله تعالى وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ العقل إليها. هي في الحقيقة ليست ضرورة، ليست لازمة، وأما أن الله جعل طبائع في الأشياء هذا لا يمكن إنكاره، ومن هنا كانت الأسباب أسبابا، والله قادر على أن يمنع أثر هذه الأسباب ويغير هذه الطبائع. يقول ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، هي قضية الاقتران وليس قضية السببية اللي عند الأشاعرة. الموضوع ده متعلق بقضية القضاء والقدر بقوة، لأن هم أصلا يقولون باقتران السبب اللي احنا بنسميه سبب يعني بالأثر دون أن يكون أو بالناتج دون أن يكون للسبب أثر. وأهل السنة يثبتون أثر السبب بقدرة الله. أهل السنة يقولون النار يجعلها الله تحرق، والأشاعرة يقولون الله يخلق الإحراق عند وجود النار ويقول النار لا تحرق، فخالفوا عقول سائر العقلاء. يقولوا السكين لا تقطع ولكن يخلق الله القطع عند مرورها. أهل السنة يقولوا يخلق الله القطع لكن بمرورها، يخلق الله الإحراق إيه؟ بالنار مش عند اشتعال النار، لأن عندهم غلو في إنكار الأسباب. علم كلام أدى إلى هذه التناقضات، لذلك هم ينكرون أن يكون هناك فاعل إلا الله، وأهل السنة يقولون لا خالق إلا الله ولا فاعل توجب إرادته وجود الفعل والأثر المترتب عليه إلا الله. أفعال العباد مخلوقة لله تقع بمشيئتهم. عشان كده كلام شيخ الإسلام واحد عميق الفهم وعميق الانتصار للكتاب والسنة يقول وأهل السنة يثبتون للعباد قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، مش عندها تقع أفعالهم. زي ما قلنا المثل اللي قبل كده، الأب والأم والولد مش كده، والأخ وأخوه. الأشاعرة بيقولوا الفعل الإنساني وأسبابه أو القدرة والإرادة التي هي جزء الأسباب زي الأخ وأخوه، اتولدوا في توقيت واحد توأم أو إخوات، واحد جه قبل التاني بس المهم إن ما كانش واحد سبب في إيه؟ في وجود التاني. أنت وأخوك أنت كنت سبب في وجوده، هو سبب في وجودك، لكن اقترنتوا مع بعض في أسرة واحدة. أهل السنة يقولوا عن قدرة الإنسان وإرادته وفعله إن القدرة والإرادة دي زي الأب والأم، بيتولد منهما الإيه؟ الفعل. والله خالق الثلاثة مش مجرد اقتران. السكينة والقطع يقولون الله خلق السكينة وخلق القطع والشيء المقطوع وجعل القطع بالسكين مش عند مرور السكين. عند مرور السكين دي كأنها ماشية لوحدها ما بتعملش حاجة، والقطع بيحصل لوحده كأنها ماشية كده لوحدها، أما يتقطع ومن غير حاجة. إلا أن الله يخلق ذلك، ده غلو في الإنكار بلا شك. كلام الأشاعرة في ذلك كلام سيء منافي للعقل، عشان كده قالوا من المحالات العقلية كسب الأشعري، كسب الأشعري، كسب اللي اخترعوا الأشعري وهو الاقتران ده. العقلاء كلهم يقولون ده كلام لا يوافق العقل الصحيح، نناقض للعقل الصحيح. أقول قولي هذا واستغفر الله. نعم، علاج الحسد بالتعوذ بالتعوذات الشرعية. ان هو الحاسد عايز يعالج نفسه بالنظر الى ان الله هو الذي قسم الارزاق سبحانه وتعالى.